يا غالي يا غالي يا غالي وفرحنا الليله بدا وانا شفت بعينك احلى رضا قلبك فرحان يا حبيبي ندى وادينا اهو الليله سهر يا غالي يا غالي يا غالي وحبايبك هنا ومحدش غاب مننا نرقص ونغني اغاني ونقدم احلى تهاني يا غالي ويا ريت تفضل بهنا وتعيش بحياه حلوه وغنى يا غالي وتحقق كل منى وعروستك تبقى معك يا قمر يا غالي يا غالي يا غالي وامرني يا سيدي اسقك شربات من ايدي هاتوا المأذون يسحبه يكتب له الليله كتبه يا عيني وعرسنا بعطر وملا هالليله عبيد وجمال وحلا وتفوف الزفه والجلجله وعرسنا معانا احلى قمر يا غالي يا غالي على مهلك امشي يا غالي واسمع صوتي ومولي امشي وايدك بايدها سمي بسم الله عليها غالي وانا قلبي معك بفرح ومعك سهران برقص ومرح بستان الحب النادي طرح وردة ونجماية واحلى قمر يا غالي يا غالي مبروك وعروسته حلاله غالي ويا محلى جماله غني له يا ليل غني له من قلبي انا بدعي له يا غالي